وقد عملت به في حال البول، يبقى لا يمكن أحدكم ذكره بيمينه في حال البول، فأكون قد ابتسمت كده واضح. ولا يلزم في المطلق العمل به في كل صور، يكفي العمل به في صور، وقد عملنا به في صور في البول فلا نعمل به في غيره. فالشيخ يقول له إيه ردا على القرافي: العموم الأول يستلزم العموم في الإيه؟ في جميع الأحوال، وهو من هذه الجهة يشمل حال البول وغير حال البول. ماشي؟ يبقى كده استوضح لك كلام الشيخ. وماذا فعلنا بالحديث الثاني اللي هو إيه؟ والقول عن المقيد الذي لا يبولن أحدكم، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. حال البول يؤخذ من هذا الحديث، وغير حال البول يؤخذ من العموم الذي فيه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. احنا عملنا بالقاعدة أم عملنا بحمل الحديث على الحديث المقيد؟ هو أنا شرحت بهذا الحديث اختيار الشيخ ابن الخلعي، وهو أن اختياره أن المطلق والمقيد، أن المطلق لا يخلو عن المقيد في جانب النهي. غيره من العلماء حتى هذا هو المرجح في جامع الجوامع أن المطلق يخلو عن المقيد في جانب النهي أيضا، بس عند من يقول بإيه؟ بالمفهوم، عند من يقول بمفهوم الخلفاء يقول إيه؟ لا يبولن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فيقتضي ذلك إيه؟ أنه في غير حال بوله لا يمنع من ايه؟ من امساك ذكريه بيمينه، فيعود بمفهوم المخالفه، يعود به يعود بتقييد الحديث الاول كده واضح. يبقى دلوقتي نحن شرحنا على ما اختاره الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله من ان المطلق والمقيد، المطلق لا يحمل على المقيد في جانب النهي، وهذه المساله ليست اتفاقيه، بل ممكن نقول ان المرجح في غير يعني المرجح في الكتب المعتمدة أنه يحمل عليه في جانب النهي. في إشكال في الكلام؟ شو هذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين، لماذا هو مبني عليه؟ لماذا إجابته ما كتبه الآن؟ لا يمسكن، لا يمسكن تكمله في الحديث، مش هذا فعل؟ والفكر والفعل معلوش النكرات وقد وقع في السياق النهي، فيعم كل امساك، يعم ايه؟ كل امساك كده واضح؟ طيب القرافي يقول نعم هو يعم كل امساك، لكن احوال الامساك، احوال الامساك شيء آخر، فيبقى هذا نهي عن كل إمساك. طب ما هي أحوال الإمساك؟ على ما يقول القرافي العام في الأشخاص مطلق إيه؟ في الأحوال، مطلق في الإيه؟ في الأحوال. أنا أعمل بهذا الحديث في حال معينة، في حالي وهو يبول، يبقى لا يلزمني العمل به في إيه؟ في غير حال البول، في غير حال البول. شيخنا لو لم يرد الحديث الثاني كيف عمل بقاعدة مطلق في الأحوال العام في الأشخاص مطلق في الأحوال؟ إذا لم يرد هذا الحديث هل يمكنه أن يعمل بهذه القاعدة؟ مراده العام في الأشخاص لا يمكن إلا أن يأتي في حال واحد، يعني المراد الخرافي؟ أيوة نعم. يعني كأن من تتمة كلام الخرافي أنه إذا وجدت صورة يعمل فيها بهذا المطلق يبقى يعمل الحديث على هذه الصورة، ويبقى ما بقي من الأحوال غير ذلك. يبقى حاصل كلام القرافي انه ايه؟ ان العام في الاشخاص يعمل به في كل بيعمل به في كل الاشخاص، لكن في حالة ما، حالة ما هذه يحددها دليل الاخر،